نستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سائل بيسأل بيقول أنني قلت في مسألة الجهر بالبسملة أنه يجهر بها في المواطن التي يجهر فيها في القرآن، ويصر بها في المواطن التي يصر فيها في القرآن إلا في الفاتحة، فإنه استثني ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ما الدليل على أنها آية؟ قلنا أن ذلك من كلام عرض العلماء في ما يتعلق بالاستدلال بكونها جاءت توقيفية على رأس كل سورة، وأنها جاءت في القرآن من في آيات سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكونها جاءت كآية فهي آية من القرآن بلا خلاف، أما الخلاف في كونها آية من السور، وباعتبار أن ترتيب القرآن وكل رسم فيه توقيفي فهذا دليل على أنها آية. والعلماء في مسألة كون البسملة آية على ثلاث أقوال: الأول أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا قول مالك، والثاني أنها آية من القرآن من كل سورة، أنها آية في افتتاح كل سورة، وهذا قول ابن المبارك وقول للشافعي في أحد أقواله، لأن الشافعي اضطرب عنه القول فيها، فقال في بعض الأقوال أنها آية من كل سورة، وقال في بعض الأحيان أنها آية في القرآن ولكن ليست آية من كل سورة. والصحيح هو قول ابن المبارك، لأن هذا هو الذي تجارى مع الدليل على توقيف آية، على توقيف البسملة في ترتيب سور القرآن. وأنت تعرف أن ترتيب سور القرآن، أن ترتيب سور القرآن ما له توقيفي، فكونه يلزم بأن يقول بسم الله وتكتب وتثبت، فهذا بيان عنها آية من كل سورة إلا ما منعت منه. وكما قلت هذا قول ابن المبارك وكثير من التابعين، وكذلك قول للشافعي رحمه الله فيما يتعلق تفصيل المسألة. واللي عايز يقرأ في هذه المسألة يراجع الجامع لأحكام القرآن الجزء الأول صفحة 339 وما بعده. نعم، ها؟ والثالث قول الشافعي. قلت يا أخي ثلاثة، مش هقول ثلاثة؟ ها؟ قلت ثلاثة يا أخوان. قلت قد اضطرب القول عن الشافعي فقال في قول أنها آية من كل سورة، يبقى كده بيوافق قول ابن المبارك، وفي قول آخر قال أنها إيه؟ أنها آية من القرآن ولكن ليست آية من كل سورة. مش ده قول؟ ده الثالث. مفهوم؟ يبقى مالك قال هي سورة من آية من الفاتحة فقط، آية من القرآن وآية من الفاتحة، قال هي آية من القرآن وآية من الفاتحة، واضح؟ ابن المبارك قال هي آية من كل سورة، الشافعي قال آية من القرآن وليست آية من كل سورة، وفي قول له وافق قول ابن المبارك فاضطرب عنه القول فيها. طلب عنه القول فيه. مفهوم؟ مفهوم اخوان؟ متى سيكون معاد المحاضرة؟ لحد رمضان هيكون بعد العشاء. وبعد رمضان، بعد طبعا في رمضان بيقف الدرس، انا بوقف الدروس كلها في رمضان كما تعلمون ان في دروس كل يوم حتى الجمعة، فتقف ايضا هذه الدروس جميعها في رمضان، لان رمضان بيكون فرصة للتعبد والعمل وتطبيق ما تعلمته، وفرصة لمذاكرة امور اخرى وحفظ القرآن، لانه شهر تنسك اكثر منه شهر تعلم. شهر ايه؟ تنسك من الذكر والقرآن وحفظ القرآن والمراجعة وكثرة التلاوة والاجتماع في الليل على قيام رمضان وما شابه، وهذه محاسن ينبغي ان تغتنم، لان هذا هو ايه؟ وقتها. ورمضان سوق يقيمه الله عز وجل عباده، نسأل الله يجعلنا وياكم من اهل الفلاح، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، نسأل الله يجعلنا وياكم من اهل الربح ولا نكون من اهل الخسارة. يعني التوجيه للدرس يقول انه ينبغي عمل اشرطة للاسئلة واشرطة للدرس. هو العادة، عادتي في الدرس انني لا اجيب على التساؤلات الا في يوم، يعني بجعل في كل مجموعة دروس يوم للاسئلة فقط، يعني بيكون مثلا كل 5-6 دروس 10 دروس حسب الموضوع، لما بيتكامل موضوع وقبل الانتقال لموضوع جديد بنجعل يوم للتساؤلات المجموعة خلال فترة الدروس من خلال انتقائها، بحيث تكون نوع التساؤلات عامة يستفيد منها جميع السامعين، وليس التساؤلات ايه؟ خاصة. يعني التساؤلات الخاصة في الغالب اصحابها لا يتركوني حتى يأخذوا بعض الاجابات من خلال ما يكون من تمالؤ بعد الدرس وقبل وما شابه. فليه العادة دي ما لسه ما انتظمتش عليها فيما يتعلق بمحاضرات الدروس في المقدمة وبداية الكتاب؟ لأن الحقيقة لازال الموضوع متداخل، ولم نبدأ بعد في مسألة منفصلة، كل مسألة مستقلة من خلال التبويب، بحيث ان احنا ننتقل من خلال كل تبويب الأسئلة. فهو العادة ستأتي ان شاء الله تعالى، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك تساؤلات مهمة للغاية أو متعلقة بفهم بعض المسائل التي بينتها في الدرس الماضي، وبعض الأمور التي ينبغي أن يتعلمها، أو فهم خطأ أو استدراك. طبعا في أسئلة متعلقة بكيفية صلاة المرأة. أولا بالنسبة لصلاة المرأة، هل يجوز ان تكشف الوجه واليدين؟ نعم، اجمعوا على جواز كشف المرأة للوجه والكفين في الصلاة، اجمعوا على، ونقل الاجماع ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 19 في كلامه على لباس المرأة في الصلاة وما يستر به العورة، وكذلك في كلامه على قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهو إذا كان ستر المرأة لوجهها على خلاف بين العلماء ما بين الوجوب والند، والبعض يرجح الوجوب لقوة الأدلة والبعض يرجح الند لتعارض الأدلة، إلا أنهم أجمعوا على جواز كشف الوجه واليدين للمرأة. فالمرأة عندما تصلي لا تستر وجها ولا كفين إلا أن تصلي أمام الأجانب، يعني إذا صلت في معرض في محضر من رجال أجانب فتستر الوجه واليدين، ليس من باب ما يشترط لثياب الصلاة، ولكن لرؤية الأجانب لها. كذلك إذا صلت المرأة جماعة أين تقف؟ المرأة تقف خلف الصفوف. طب إذا صلت المرأة مع زوجها في بيتها أين تقف؟ خلفه، حتى ولو كانت بمفردها. ولو أن المرأة تصلي خلف الرجال بمفردها، تصلي بمفردها في صف بمفردها لا تخالط الرجال. طب وإذا اختلط الرجال بالنساء في الصف هل تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة ولا لا؟ إذا صلت المرأة بجوار رجل تبطل الصلاة ولا لا؟ لا، لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. رجاء إلقاء الضوء على بعض الكلمات. طبعا بعض الكلمات بنتناولها الحقيقة في طيات المحاضرات والدروس، زي الأشعرية والأصوليين العلمانية أو العلمانيين. طب الأشعرية أو الأشاعرة، مش الأشعرية، اسمهم الأشاعرة. الأشاعرة هم أتباع أبي حسن الأشعري قبل أن يرجع، لأن أبا الحسن الأشعري رجع إلى قول أهل السنة بعيدا عما قاله، سواء في مسائل الإيمان أو في مسائل الصفات أو الوعد أو الوعيد أو رؤية الله عز وجل في الآخرة أو ما شابه من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة، التي خالف فيها الأشاعرة ألف أهل السنة. فهو هؤلاء هم الأشاعرة، والأشاعرة مذهب عقائدي وليس مذهب فقهي. مذهب إيه؟ عقائدي وليس مذهب فقهي. يعني إيه الفرق بين الأشاعرة مثلا والحنابلة؟ الحنابلة مذهب فقهي نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، أما الأشاعرة مذهب عقائدي نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ومذهبهم يدرس على المستوى الرسمي سواء في المعاهد أو المدارس أو الجامعات الأزهرية وغيرها من الدراسات الرسمية كدار العلوم وغيرها. يدرس المنهج العقدي المتعلق بالأشاعرة على أنه منهج أهل السنة والجماعة، على أنه منهج أهل السنة والجماعة، مفهوم؟ أما الأصوليين، هذا لفظ يستخدمه غيرنا، لا نستخدمه نحن، يستخدمه غيرنا في التعبير عن حقيقة المتمسكين بدينه، لأن لفظ الأصوليين معروف عند النصارى واليهود ولا يعرف عند المسلمين. ويقصدون بالأصوليين لأن النصارى ينقسمون لثلاث أقسام رئيسة. القسم الأول هم الأصوليون، وهم الذين يتمسكون بالأصول بعيدا عن التغييرات التي نضجت للجان اللي يسموها اللجان الكردالية. واللجان الكردالية بيجتمع فيها الكرادلة المسؤولون عن تنظيم دين الأتباع، هم القساوسة الكبار اللي هم مثلا مسائل طلاق فيبدلوا، مسائل كذا يبدلوا، دول يسموهم اللي بيتمسكوا بأصل الكتب عندهم وبيتمسكوا بأصل الأحكام، بيسموهم ايه؟ أصوليون. وفي الإسرائيل معروف هؤلاء الأصوليون اصطلاح دارج بين الناس ان يسموا اليهودي الحريص على الذبائح والحريص على عدم الاختلاط والحريص على الأحكام يسموه أصولي، واليهودي اللي هو غيره يسموه غير أصولي. فدول قسم هم الأصول. القسم الثاني اللي هو ما بينهم وبينهم، اللي هم يتمسكوا بالكتاب مع تغيره، مع تغيره. ودول اللي نتجت منهم، اللي نتج منهم الطائفة اللي معروفة في أمريكا وغيرها بالطائفة البروتستانتية، البروتستانتية. وهذه الطائفة هي الطائفة التي قالوا لابد من الرجوع في الكتاب. بعد الحروب الصليبية، بعد الحروب الصليبية وجدوا أن المسلمين مرتبطون ارتباطا شديدا بكتابهم. مارتن لوثر عمل حاجة اسمها ثورة عقائدية في منهج النصارى، وأسس المنهج البروتستانتي، أسس المنهج البروتستانتي. والمنهج البروتستانتي منهج يجيز للعبد أن يتعامل مع الكتاب مباشرة دون رجل الدين. يعني زي ما أنت تتعامل مع القرآن دون رجل الدين، هو أيضا له أن يتعامل، غير إيه الأرثوذكس. لابد أن لا يوجد دعوة بالكتاب إطلاقا، لا يستطيع أن يتعامل مع كتابه ولا تعليم دينه إلا من خلال رجل الدين. ولذلك الكهنوتية موجودة في الأرثوذكسية أكثر منها في البروتستانتية. والقسم الثالث من النصارى هم الذين لا لهم بهذا ولا بهذا، ولكن يتبعون الآباء ويقبلون الانتساب إلى الكنيسة، وهؤلاء يسمونهم العلمانيين الذين يكفرون بسلطان الكنيسة على الحياة، يكفرون بإيه؟ مع إيمانهم على زعمهم بيسوع المخلص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مفهوم؟ فلفظ الأصولية لا يعرف عن المسلمين، لكن بيطلق على المسلمين من استخدامهم هم. يعني هم لما بيجي يعرفونا فبيعرفونا على تعريفهم، ان الأصوليون في المسلمين مين؟ اللي هم زي الأصوليين في اليهود والنصارى، اللي هم فبينصفوا الناس اللي زي ما انت كده حريص انك تبقى تلتحي، حريص انك تلبس عمامة، تلبس قميص، زوجتك تلبس الحجاب، مش حتى حريص على الحرام، فده يسموه ايه يعني يرتبط بالكتاب، مفهوم؟ فتبقى فاهم الاصطلاح الاصولية ما هوش ايه من صنع المسلمين، ولا هو من تعريف، ولا من هو من اصطلاحات المسلمين، لكن هو اصلا من اصطلاحات الغرب فيما يتعلق باليهود. عرفت والعلمانيون عرفتهم، وهم الذين يكفرون بسلطان الدين على الحياة، ولذلك يفصلون ما بين الدين والحياة. فالعلمانيون هم اول من اسس تعريف لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وقصدوا بالسياسة الحكم والرئاسة بل كل شؤون الحياة، يعني ما الاقتصاد جزء من السياسة، والاجتماع جزء من السياسة، مفهوم؟ فمالوش سلطان، مالوش سلطان على الأموال يبقى حرام وحلال وبيوع وربا، مفهوش سلطان على الحياة الاجتماعية يبقى اختلاط وزنا ومخادنة وكلام اللي هو الأحكام، لا لا، ولا سلطان على السياسة اللي هو الحكم والسلطان، يكفرون بذلك. فإيه؟ فيقولون بأنه لا سلطان، مش طبعا العلمانيين دول أصلهم فين؟ من النصارى، أصلهم من النصارى، لما بعد الثورة الفرنسية كفروا بسلطان الكنيسة وفكوا وأعلنوا الشعار المعروف ما للقيصر للقيصر وما لله لله، مفهوم؟ والقيصر هذا هو ايه؟ لقب السلطان النصراني يسمى قيصر، مفهوم؟ ولقب السلطان الفارسي يسمى كسرى، مفهوم؟ فالسلطان النصراني كان يسمى قيصر، قيصر الاول والثاني والثالث، قيصر يعني اسمه؟ لا، ده لقب السلطان النصراني، زي ما احنا عندنا في المسلمين نقول ايه؟ الخليفة، خليفة ده مش اسمه، يعني في راجل اسمه خليفة، لا، لكن خليفة يعني معناه لقب السلطان الايه؟ الاسلامي اللي هو الشرعي، هم عندهم لقب السلطان النصراني يسمى قيصر، فهم قالوا ما لله لله وما للقيصر للقيصر، عرفت؟ فنشأت من هنا الايه؟ العلمانية. هناك رسالة عظيمة جدا تسمى رسالة العلمانية للدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي، هذه الرسالة حقيقة جمعت كل ما يتعلق بأصلها وفصلها، فيعني من باب الخير أدلكم عليها. بعض الناس بيسألوا بيقول انه بيجد بعض أركان في الكتاب، طبعا كويس الأسئلة ما يجي كده من باب انه يتعلم شكل الكتاب وطريقة الكتابة، يقول بجد أرقام لا أعرف معناها، 23 على 84، 12 على 106، يعني 12 نقطتين 106، 23 نقطتين 84، هذه يا أخي أرقام الآية والصورة، أرقام لما تلاقي نقطتين رقم، نقطتين رقم تعرف دي آية وصورة، لما تلاقي بقى رقم شرطة رقم يبقى ده الجزء الحديث في الايه؟ في الجزء والصفحة، مفهوم؟ يعني مثلا يقول آية معينة وروح جاي بعد منها مثلا الحمد لله رب العالمين، روح يقول لك ايه؟ 1/3، يعني شو الرقم؟ آية 1/3، 3.1، يبقى دي معناها آية رقم 3 من ايه؟ من سورة رقم 1، مفهوم؟ وحتجد أكبر رقم يبقى 114، لكن في القبل منه أكبر رقم ممكن يوصل لحد 200 وكسر زي سورة البقرة، 200 وكسر 200 يعني أكبر رقم، فيبقى هي ممكن تجد ده 200 وكسر، لكن دوكها مش هتجد يتعدى 114، يبقى أنت لما تجد آية بعد منها رقم نقطتين رقم يبقى الرقم الأول رقم الآية والرقم الثاني رقم الصورة، لما تلاقي كلام حديث بعد منه رقم أو في الهامش رقم وبعدين علامة شرطة مائلة وبعدين رقم، ده رقم الجزء وده رقم الايه؟ الصفحة، مفهوم؟ رقم الجزء ورقم الصفحة، ساعات بيبقى رقم وبعدين رقم على رقم، يبقى الرقم الأول رقم الحديث لأن بيكون الكتاب الذي نقل منه مرقوما على ترتيب معمم محدد زي ترتيب مسلم على فهرسة محمد فؤاد عبد الباقي، وزي ترتيب البخاري على فهرسة محمد فؤاد عبد الباقي، وزي ترتيب بعض الكتب على فهرسة وترتيب الشيخ الألباني فهرسه أو مشابه، زي صحيح الجامع وسلسلة الصحيحة ومشابه. فيروح كاتب رقم الحديث وبعدين يكتب رقم الجزء ويكتب رقم الصفحة، مفهوم؟ فمثلا يقول لك ايه، اخرجه البخاري 3520 وبعدين يقول لك 8 على 230، يبقى الرقم الاول رقم الحديث على الترتيب، وبعدين رقم الثاني اللي هو بقى رقم على رقم، ده عبارة عن رقم ايه، رقم الجزء على رقم كده، يبقى خلاص انت بتقرأ في الصفحة تلاقي الارقام دي. طيب جاءني رجل وقال لي شربت خمر، سأل بيقول فهل تقبل لي صلاة أم لا، وماذا أفعل، فماذا أقول له، أفتون مأجورين؟ تقول له تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، تجب ما قبلها ولعل الله يعفو عنك عما فعلت، وصلي. فإذا قال يقبل الله منك تقبل مني، سأقول له نعم لعل الله يقبل منك، لعل الله يقبل منك. لا تقنته حتى وإن كان عندك نص يقول من شرب الخمر فإن الله لا يتقبل منه عمل ما دام إلى آخره، بعض النصوص كان فيها ضعف لكن استأنس بها بعضها بعضهم وأوردهم وأوردها المنذري وغيره في الترغيب والترهيب، لكن لا بد أن تعلم أن أمر القبول وعدمه إلى الله وحده. فإذا سئلت هل يقبل مني، قل نعم بإذن الله، لا تقل نعم ولا تقل لا، لكن علق على المشيئة، علق على إلا أن يكون كفرا، إلا أن يكون كفرا قل له حتى تتوب، قل له حتى تتوب، ترك صلاة، سب ديانة، استهزاء، استخفاف، ولا لليهود والنصارى وحب لهم وتعظيما وما شابه من النواقض المنتشرة بين الناس إلا من رحم الله عز وجل، أعرفه وأعلمه، لكن لا تقنطه، أهم شيء لا تقنطه، ما تقولوش شربت خمرة وربنا يقبل منك إزاي وأنت بتشرب خمرة وده كده هتهلك ولو مت على كده إلى آخره، هذا تقنيط، والتقنيط يزيد العبد يأس، يزيد العبد يأس، لأن الشيطان يقنطه بعد الذنب، الشيطان يزين له قبل الذنب وبعد الذنب يقنطه، مفهوم؟ إذ قال له الشيطان اكفر، ها اللي هو ايه، اسجد لي وانا افكك، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، انت هتهلك وتخش جهنم وضعت وهلكت، قبل منها كان بايه، كان بيمنين ولا امنينهم. فعندما ياتيك العبد وقد افتقد ذنب احرص على الا تقنطه، ولكن استغل ما في قلبه من خوف او ما عنده من يأس او ما عنده من خوف من شعور بالألم ووجهه، وجهه. شوف انظر الى رجل قاتل 99 نفس لما جاء للعابد، والعابد جاهل، مسلك العباد مسلك جاهل، لا يعرفون عقيدة ولا يعرفون علم، ولكن يعرفون تمتمات والسجود وركعات والصيام. فقال له أما يكون لك توب، هو أصلا جاي إيه؟ آيس ويريد بصيصا من أمل ونور، فأيسه أكثر، فما كان إلا أن إيه؟ قتله، فهالك وأهلك. لكن العالم قال له إيه؟ من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة، كأن أنت يعني شوف طمنه وما قدامك الطريق مفتوح، بس أنت عليك تعمل كذا وكذا. فلأن الرجل اللي كان منتظر بصيص أمل عمل إيه؟ سارع وانطلق من أول ما سمع النصح، مش أنت بتعطي واحد ينصحك ويقول لك تقول له طب انصحني، طب أعمل إيه في المشكلة، يقول لك أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تقول خلاص إن شاء الله من الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي أو السنة الجاية، مفيش مسارعة، فممكن جدا القلب يسود أكثر، نعوذ بالله من الخذلان. لكن انظر هذا قتل 100، يعني سواد عظيم وفجور عظيم، ومع ذلك إيه؟ سارع، لأن هو كان جاء قاصدا. فلما يأتيك عبد ويستغيث بك عرفه. فضيلة الشيخ عليكم السلام، بالنسبة للأمر الذي ذكرته عن موضوع الأخ سائل يقول يعني عن موضوع الأخ الذي يسأل ماذا أفعل في أمر زوجتي، هل يجوز لنسائنا ألا ترد على من يطرق الباب، بل إذا لم أكن موجودا تطرق الباب من الداخل لتعلم السائل بعدم وجودي، أم أن هذا ليس من الشرع؟ إذا كنت تفعل ذلك مما أفسد الذريعة فلا بأس، بشرط واحد ألا يتخذ هذا هديا وألا يعلم ذلك للناس على أنه سنة، إن هذا خلاف ما كان أصلا. يجوز للمرأة أن تكلم الرجل والرجل يكلم المرأة بالإيه؟ بالمعروف ومن وراء حجاب، بالمعروف ومن وراء حجاب، وكلم الصحابة الصحابيات وتكلمت الصحابيات مع الصحابة، لكن بالإيه؟ بالمعروف وفي الخير. فلا لا لا لا يكون هذا من باب الهدي، لكن قد يكون من باب انتشار الشر ومروج العهود واختلاط الناس وقلة ورفع الأمانات، فيقول أخطأته أو يعني أسد هذا يعني أسد الشر. لا مانع بشرط ألا يكون هدي، نمرة اثنين بشرط ألا يفوت مصلحة، ألا يفوت مصلحة، قد يكون أمر هام أمر خطير في إبلاغ شيء معين وهو يريد أن يعرف مكانه أو يريد أن يبلغ شيء معين، بلغوه كذا وكذا، فيبقى هو يقعد يدق وديك هتقعد تدق ويقعد يدق، طبعا هتبقى المسألة ما فيهاش فيها قضاء مصالح، يبقى إذا لا يفوت مصلحة، لكن يكون تعلم المرأة ما ينقضي بكلمتين لا يكون بإيه؟ بثلاث، ما ينقضي بكلمتين لا يكون بثلاث، وما ينقضي بثلاث يكون بأربع، لأن هذا هو الذي يفتح باب الشر، مفهوم؟ وكذلك يعلم الرجل إخوانه وأهله ألا يأتوه بيته وألا يطرقوا عليه بيته في غيابه، حتى لو كن مدعاه إن فلان جه وفلان جه وفلان راح وفلان خبط وفلان جه وفلان مش، لا يبقى إيه؟ يشدد ألا يأتيه أحد في غيابه وألا يطرق بابه في غيابه. كل هذا من أساليب التربية التي لا تمنع المصالح ولا توجد هديا جديدا ويستحبس في الناس ما ليس في دين الله، وفي نفس الوقت تكون سدا لأبواب الشر أعاذنا الله من ذلك. طبعا كثير من الناس قد يمن الله عليهم وييسر لهم أمر العمرة في رمضان، يسر الله لنا ولكم، ونسأله عز وجل أن لا يحرمنا بذنوبنا وأن يأذن لنا بزيارة بيته الحرام والحج إليه. هل يجوز للمحرم ارتداء الجورب؟ وهل يجوز له ارتداء الصندل بدل الخف؟ وهل يجوز له أن يرتدي إزار ورداء من طبقتين أو أكثر؟ أما الأول هل يجوز له أن يلبس جورب؟ لا يلبس جورب ولا يلبس أي شيء ساعة الإحرام وأثناء النسك محيطة بالعضو، محيطة بالإيه؟ بالعضو، يعني بنطلون صوف، بلوفر صوف، شراب تقيل عشان البرد، إلا للضرورة والمرض، كنا مريض ولا يستطيع أن يتخلى عنه لمرضه فيلبسه، ثم يفدي فداء هذا التعدي، يفدي، وهذه الفدية فيما يتعلق بمخالفة ملبس الإحرام، ملبس الإحرام للمرض، لأن مخالفة ملبس الإحرام لغير المرض أمر عظيم، قد يبطل الإحرام ويبطل النسك، على قول البعض من أهل العلم على تفصيل ليس هذا محله، كنت لا أقول بالبطلان لكن الأمر عظيم، لكن من كان عنده مرض أو عذر، فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان رجل في الحج وجرى القمل أو القمل في رأسه، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أرى ما أرى منك، ما كنت أرى ان الامر او ان البلاء قد بلغ منك ما ارى، يعني ما كنت اظن ان الامر يعني ايه استفحى الامل انتشر جدا. فاذن له وكان مريضا كان به الاذى من رأسه ان يحلق، ثم قال هل تستطيع ان تذبح شاة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم 6 مساكين؟ وهذا يبين قدر النسك قدر الاطعام. قال لا. قال فصوم 3 ايام. يبقى الفدية اما صيام 3 ايام او طعام 6 مساكين او ذبح شاة. ده لمن خالف محرمات الاحرام للمرض والضرورة. مفهوم؟ للمرض والضرورة. حمد الله. فهل يجوز ان يلبس الصندل؟ يجوز ان يلبس الصندل بشرط الا يكون شراك نعله فوق الكعبين، يعني يكون الشراك تحت الكعبين زي ما يسمونه شبشب او مشاله. يجوز حتى وان كان مخيط ولا يكون في ذلك مخالف. هل يجوز ان يرتدي ازارا ورداء من طبقتين او اكثر؟ نعم يجوز ان يرتدي ازارا او رداء من طبقتين او اكثر، طبقتين 3 صوف، لكن المهم ان يكون ايه ازار ورداء، ازار وايه ورداء. وما ينفعش يعمل الازار بكبسين يبقى عامل زي البنطلون او عامل زي السراويل، ما ينفعش، لان هذا يفسد الاحرام. هل القنوط في صلاة الصبح سنة دائمة أم أنه عند النوازل فقط وله صيغة محددة أم دعاء عام؟ يا إخوان القنوط لا يجوز لأنها من جنس المحيط. لكن إذا كانت عباءة بمعنى قطعة غير مجسمة لا أكمام لها ولا رأس لها لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في عباءة خضراء، عباءة وليست جبة، فرق بين العباءة والجبة. فالجبة لها رأس ولها أكمام، أما العباءة قد تكون كالملاءة. وهذا يشبه ماذا؟ يشبه الرداء. القنوط المعروف عند الناس 3 أنواع. النوع الأول قنوط النوازل، وهو ما يكون عند مصاب المسلم عند إصابة المسلمين بنازلة خلاف ما هم مستمرون فيه. مات لهم عظيم، أصيبوا بضرر بالغ، زلزلوا، تسلط عليهم عدو في لحظة شديدة، قامت فيهم فتنة عظيمة الله عافية والسلامة، تفشف الناس مرضا خطير، وهكذا. هذه نوازل خلاف المعتاد. فلهم أن يقنطوا في صلواتهم الخمس بعد الركوع في صلوات الخمس لمدة شهر ولا يزيد. وروى البخاري باب من قنت في النوازل شهرا، وأورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل من أصحابه من القراء، لما قتل 70 رجلا من خيار المسلمين، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات ودعا على فلان وفلان وفلان من المشركين. وهذا الذي نزل فيه قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. والنوع الثاني من القنوط هو قنوط الوتر. وهذا ينقسم إلى قسمين. النوع الثاني ينقسم إلى قسمين. الأول هو قنوط الوتر طيلة العام. وهو أما يقنط العبد في وتره من صلاة الليل، لأن الركعة الوتر المفردة أنت تعرف صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف الرجل أن يصبح أوتر ولو بركعة، وفي رواية أوتر بركعة. هذا القنوط يكون قبل الركوع، يكون قبل الركوع، ولا يزيد فيه عن الدعاء المأثور عن الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، فقط لا يزيد عن ذلك، ولو زاد كان خلاف السنة. نعم. لا يا أخي اسمع، اسمع يا أخي. والنوع والقسم الثاني أو الضرب الثاني من القسم الثاني هو قنوت رمضان، اللي هو يدع قنوت الوتر، وهو أيضا قنوت وتر رمضان. وقنوت وتر رمضان يكون في النصف الثاني من رمضان، إلا من انتظم على قنوت الوتر. يعني لو إمام يقنط الوتر طول العام، لما هيصلي رمضان هيعمل ايه في رمضان؟ هيقنط، لان ده مهدى من العام، لكنه لا يزيد فيه عن ايه؟ عن هذا الدعاء. واضح؟ اما قنوط رمضان والنصف الثاني، هذا لمن لم يقنط في الوتر عموما، ولكن ايه؟ فقد ثبت من فعل ابي بن كعب وابن عمر وابن مسعود وغيره، وده في محضر جمع من الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، وهذا أصله موجود، وهو قنوط وتر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأصله موجود في حديث عند البخاري مرفوع: ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القنوط يكون بعد الركوع، يكون بعد الركوع خلاف قنوط الوتر الدائم، وله أن يدعو فيه للمسلمين وعلى المشركين، وله أن يدعو فيه، ولكن بحيث لا يصير وقت الدعاء أكبر من وقت الصلاة كما يفعل البعض، يبقى صلى الصلاة كلها اللي هي ركعة الوتر في قرابة دقيقتين ويدعو قرابة ساعة، هذا خلاف الهدي، وأخشى أن يكون هذا خلاف السنة، ومن استجازه يسأل. والقسم الثالث من القنوط هو قنوط الفجر، قنوط الفجر فقط، وهذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه، فهو ثابت لكنه منسوخ، وقال به من لم يعلم بالنسخ أو تأول النسخ كالشافعية وغيرهم، لكن الصحيح أن مذهب من ثبت عندهم النسخ أنهم يرون، خفاوص وغيره، أنهم يرون أن هذا بدعة، وهذا الذي أدين لله به، وأنا أحذر نفسي والمسلمين وأقول هو بدعة، أقول هو بدعة. يقول لي قائل: كيف تقول هو بدعة وقد جوزه الشافعية وغيرهم؟ أقول: جوز بعض الفقهاء الصلاة في المساجد التي بها قبر، وهي صلاة بطلة ومن أعظم البدع، فلا يقال ذلك، إنما يقال بالدليل. لا تعترض علي بأن فلان وفلان هذا فوق الرؤوس، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهم. فهذا القنوط بدعة، فلا يقال انه يفعل مرة او مرتين، ولا اصلي خلف من يقنط الفجر الا ان لا اجد غيره، وان تضيع مني صلاة الجماعة اصلي خلفه ولا ادعو معه، اصلي خلفه ولا ادعو معه. كلام الناس الذين يقولون، طبعا بعض الناس حقيقة انه لما تكلمت في مثل هذه في بعض المواطن او سمع مني او في شريط او ما شابه قال ماذا؟ قال هو يأتي في الإذاعة. في النزاع وبيجي كل يوم. هذا الدليل، وعنده ليس دليل، يعني ليس دليل جاء في الإزاعة بيجي كل يوم وناس بتسمعه. لا آية ولا حديث، وكم من بدعة تسوقها الإزاعة والجرائد والتلفاز ومشابه. هل وجودها يعتبر هذا تشريع لها؟ ليس هذا بدليل، مفهوم؟ لكن المصيبة التي تحدث فضلا عن المصيبة تحدث فضلا عن بدعة القنوط في الفجر، هي ما يمكن أن يكون سببا لبطلان صلاة الناس في تكلمهم في الصلاة بغير مقتضيات الصلاة وبغير ضرورة، زي نشهد حقا وصدقا وهكذا. هذا كلام قد يبطل، لكن مع الجهل لو في الصلاة مع الجهل، لكن أنت تعلم تنبه. انظر الجهل الذي يخلي الإنسان وقع في إيه؟ في مغبات كثيرة حتى في صحة صلاته. يقول قد قال لي أحد الشباب الغير ملتزم في بعض المناقشات بأنه طالما بأن الأديان السابقة للإسلام التي نزلت على سيدنا موسى وعيسى حق، هو يقول هذا، فلماذا لا نتبعها طالما انها حق؟ فوجدت نفسي في حيرة في الإجابة لقلة علمي وتقصيري في تحصيل العلم، وأني أعلم يعني أنه حق، ولكن ليس لدي الأدلة التي أرد بها على هذه التساؤلات. فنرجو من سيادتكم بيان هذه المسألة وبيان المراجعة تستوفى هذه المسألة أيضا للرجوع إليها للاستزادة والشكر. انظر، يعني واحد مش عارف يقول جاوب، طالما الأديان الأخرى دي نزلت من عند الله طب ليه ما اتبعهاش؟ وقف مش عارف يجيب لا من فوق ولا من تحت، وده مفرطائط وتعبان وزعلان وعايز رد. هذا الكلام لما بقرأه في التساؤلات اللي بترد من الإخوان بستشعر في نفسي بخزي وفي ألم، كمان ألم. طب الواحد يعمل ايه عشان يفهم الناس؟ يعني ألم مش توصل بك لحالك مش داري ده. يا أخي قل له إن الدين عند الله الإسلام، قل له إن دين عيسى. هل يلزم النصارى أن يؤمنوا بموسى ما دام دين موسى حق؟ إذا قال نعم قل له إذن لماذا يدينون بدين عيسى؟ هيقول لك لأن عيسى لما جاء أرسله الله عز وجل مخلصا وكان يلزم من كانوا فيه، وهيقول لك بقى كلام من عنده أو من عند غيره إنه يلزم، مفهوم؟ وهكذا. ولما كان موسى هل يلزم اتباع الأنبياء الذي قبله؟ ولا أن الله لما يرسل نبيا فتكون دعوته ناسخة لما سبق دون الكفر به، دون ايه؟ الكفر به. نحن نؤمن بعيسى ولكن لا نكفر به، لا نتبعه ولا نكفر به، ونؤمن بموسى لا نتبعه ولا، لماذا لا نتبعه؟ لان الله لما يرسل نبيا ينسخ. لو كنا في الزمن الذي نزل فيه عيسى كان يلزمنا ايمان بعيسى عليه السلام كرسول من رسل الله عز وجل ومن أولي العزم من الرسل، ولو كنا في الزمان الذي نزل فيه موسى عليه السلام. كلام ده ايه ده؟ كلام يقوله طفل صغير. مش يعني مش احنا بنحترم لما يكون شبهة لها وجهة وتحتاج الى علم فبنقول والله ايه تجزاك الله وخذك سألت، لكن لما يكون كلام كده هراء وتقول انا احترت ما عرفتش ارد. لما تسأل في القبر سؤال انك هتعمل ايه، لابد تثبت نفسك. لا تكن ممن يعبد الله على حرف، لا تكن من هؤلاء. يقول أرجو نصيحتي وتوجيهي، أريد أن أتصدق على والدة المتوفاة بصدقة جارية من باب البر بها، فأرجو بيان أفضل أبواب الصدقة الجارية التي تعود بالأجر العظيم على والدتي. الصدقة الجارية أهل العلم انقسموا فيها إلى فريقين رئيسيين، منهم من قال هي لا تصح إلا من ما كان من نفقة الرجل أو من نفقة العبد قبل أن يموت، واستدلوا بقول النبي إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به وهذا صالح يدعو له وإيه؟ وصدقة جارية. قالوا الصدقة مات عمله، هذا عمله، هذا كلام له وجه. وفريق آخر إلى أنها تكون من كل من يتصدق عليه، واستدلوا لذلك لأن العبد له أن قد ينتفع بسبب سعيه الصالح، زي الولد اللي بدعو له، وزي مثلا أيما رجل مات فصلى عليه 40 رجل يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشركون به شيئا إلا شفعوا فيه يوم القيامة. أو ما في مثل هذه الأحاديث من أن العبد قد يعود عليه أجر بسبب صلاحه بفعل غيره، وهذا لا يتعارض مع قول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. والصحيح الذي أدين لله به أن الصدقة الجارية تجوز سواء من إنفاق العبد وهذا أفضل، أو من إنفاق غيره عليه، مدام إيه؟ تصدق بها، مدام تصدق بها. أما عن السؤال في الأوجه فخير الأوجه ما كان في بناء المساجد التي تقوم على السنة، لأنها تدوم بدوام المسجد وما يتعلق بها، زي كتب العلم لأنها تدوم بدوام المتعلم بها وما شابه، لصاحبه، رد الحق لصاحبه. هل يجوز كتابة الرسائل والإعلانات أن يحذف اسم الجلالة ويشار إليه بالضمير مثل السلام عليكم ورحمته وبركاته جزاكم خيرا؟ طيب يا أخي جزاكم خيرا ماشي، لكن السلام عليكم، ما هو السلام اسم أسماء الله، ألست تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ هذا أنت تعترف وأنت تعرف أن هذا ثابت في كتاب الله، السلام المؤمن المهيمن. فعندما تقول السلام عليكم ورحمته يقول لك عشان بس ايه الورقة لما ترمي، فاقول ورحمته وبركاته وقول رحمة الله، طب والسلام؟ ها؟ يبقى بقى تقول هو عليكم ورحمته وبركاته، طبعا ده يبقى لابد ان تصون اسم الله ايا كان اسمه جل وعلا، اي اسم من اسمائه جل وعلا ان تصونها عن الامتهان، فلا تكتب في اوراق على الحقائب على علب المأكولات التي ترمى، أكياس الطعام والشراب وأكياس الملابس، لا تكتب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، لا شارع العزيز بالله، ما شابه هذا كله، ماذا في اسم الله، اسم العزيز واسم الله أو ما شابه هذا، ماذا هذا مدعاء إلى إلقائها فيه في الزبالات والنجاسات ومشابه. فينبغي ألا ترهق الناس ولا تكلفهم ما لا يطيقوا، وألا تكون أنت سبب وراء الإعلانات ولف المحلات والشنط والحقائب ومشابه والأكياس، لا ينبغي أن يكتب عليها تحرر، حتى أنت لو اسمك عبد الحميد تكتبش عبد الحميد. هل يجوز إلقاء الورقة في هذه الحالة؟ طبعا لا ما يجوز، لأن فيها اسم السلام. لو سمحت يا شيخ، ما حكم تكلم الخاطبة الخاطب خطيبته في التليفون؟ هل هذه خلوة؟ بغير مصلحة وضرورة يقتضي مقتضى الخلوة، التليفون يقتضي مقتضى الايه؟ الخلوة، لأنه قد يسر كل منهما للآخر. صحيح أنه هو مش خلوة لأنه لا يكون بحال مدعاه لا لما وراءها، لكن مقتضى الايه؟ الخلوة. لكن هو لو هم بها ما فيش هم، مش هلاقي قدامه غير التليفون، لكن في الخلوة لو أراد أن يهم هيجدها أمامه، عرفت؟ لكن المقتضى موجود ولا لا؟ اللي هو الإصرار. وهل يجوز جلوس المخطوبة بالنقاب في وجود أهلها، في وجود أهلها مع خاطبها من باب التعرف عليه قبل البناء، لأن الأهل رفضوا العقد إلا عند البناء؟ لا لا يجوز، ما دامت الموافقة قد حصلت فلا يصح أن يستمتع الرجل بالمرأة. له حق أن ينظر ويسأل قبل ما يوافق، له حق أن هو يدور ويسأل ويفهم لغاية ما يوافق، بعد ما يوافق خلاص. لأن حتى وإن كان في جنس استمتاع عند النظر أو عند التعرف فهذا أجازه الشرع، لأن وراءه قصد إيه؟ حسن، وهو الزواج. فإذا وافقت فما الداعي لهذا الاستمتاع وهي لا تحل لك؟ أنت في الأول كان منوط هذا بأن توافق، كما قال النبي اذهب فانظر إليها، وهو الذي يمنع من النظر إلى الأجنبيات، افهم. إذن يأذن له في هذا الموطن، لماذا؟ حتى يكون ذلك وصولا للهدف، فإذا وصل ما ينفعش. هل يجوز أن يقول لها بحبك أو يكني بحيث أن يفهم من كلامه ذلك، أو قوله لها وحشتيني وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك؟ طبعا الإجابة عرفت أنه لا يجوز أثناء الخطبة أن يقول هذا، أن هذا من جنس التمتع المتبادل. قبل الموافقة له إيه؟ أن ينظر، أن يسأل، أن يعرف. سألني شخص وقال ان بعض الاخوة يذهبون الى الحسين والسيدة زينب ليس من باب الشفاعة او الاستغاثة، تكلمنا على هذا في بعض الدروس الماضية، ولكن من باب زيارة اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلتهم، فهل هذا يجوز ام لا؟ فلم اعرف ان اجيب عليه، برضو كلهم بيعرفش يجيب شيء يبشر. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يزيل جهلنا وجهلكم. يا أخي قل له واحد أنه لا يجوز أن يتقرب العبد إلى الله في مكان يشرك فيه بالله، يشرك فيه بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا، نذر، وهذه طاعة واجبة، لأنه نذر. قبل أن ينذر نقول له لا تنذر، لكن بعد إذ نذر صار واجب عليه الوفاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيدا، هل فيها عيد من أعياد، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فأوف بنذرك. وهذا استفصال استفصله النبي صلى الله عليه وسلم، أفاد القيود والشروط المانعة من تحقيق هذه العبادة. فحتى لو كانت هذه العبادة هنسلم جدلا، إنها عبادة، مفهوم؟ وأنك إيه؟ زيارة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على زعمك، فلا يجوز ان يعبد الله عز وجل في موطن. اثنين، انه من المتقرر على قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انك ان لم تزل المنكر وتعجز فيلزمك ان تزول عنه، لان الرائي للمنكر والمشاهد له دون ان ينكره كان كالايه؟ كالفاعل له، مفهوم ليه؟ وانت مطالب ان لا تقعد مع القوم الظالمين في ظلمهم وفي خوضهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فانت تذهب لزيارة اهل بيت رسول الله وهذا يقول مدد، وهذا يقول اعطني الولد، وهذا يقول اشفي المريض، وهذا يقول يا ابو مش عارف يا ابو الايه، يا ابو الغلابة، يا ابو، وتسمع هذا، هل تستطيع ان تقول له هذا شرك؟ تب الى الله، اعبد ربك، هتقول له ذلك هيدغدغوك. هتعمل ايه؟ هتسكت عشان تزور اهل البيت؟ ما ده دجل. الثالثة ان ليست هذه بزيارة اهل البيت، انما العبادة على ما شرع الله عز وجل وليس على ما يخترع الناس. فهم اللي ايه؟ ليست هذه بالقبور، انما هذه اوثان. حتى لو كان مقبورا فيها نبي من الانبياء لا نقربها، لانها صارت وثنا يعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استعاذ من ذلك. فانت ايضا ينبغي ان تستعيذ بماذا؟ بالله عز وجل، والبراءة من الاوثان المعبودة من دون الله. اضف الى هذا معلومة اليك، انه ليس في مصر لا حسين ولا سيد، بل ارجع الى كلام ابن تيمية في المجلد 27 من مجموع فتاويه، تجد كلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث تاريخي واف ان المدفون في المسجد المنسوب الى الحسين هو نصراني، هو نصراني. وراجع هذا الكلام في هذا الجزء حتى تعرف وتقرأ. يقول: نرجو من الشيخ ان يجيب على هذا السؤال، من المعروف ان الازهر يدرس عقيدة قتل الاشاعره، فماذا يجب على الطالب الذي يعرف ذلك وموقفه منه؟ ولا يجوز ان يدخل في قسم العقيدة مثلا في كلية اصول الدين؟ لن يجد هنا يحضر معنا اكثر من طالب من كلية اصول الدين. نعم يحضر معنا كثير من طلبة الازهر، ولعل الله عز وجل يعلمنا واياهم، ويحضر معنا كثيرون ايضا، بل كان يحضر معنا في بعض الدروس، ولعل يحضر معنا الان ايضا في بعض الدروس من يعلمون في كليات الازهر، لانهم عرفوا بعض الامور ودرسوا وفهموا ورأوا ضلتهم في بعض هذه الدروس علمنا الله اياهم، هذا موجود. لكن موقفك انت ان تتعلم عقيدة المسلمين وان يصلح الله بك الازهر. انا عن نفسي ادخلت ولدي الازهر، وانا اعرف ان الازهر ولعل الله يسر بادخال ولدي الاخر، وما باقي اولادي ان يسر الله عز وجل ورزقني، لكن بنية لعل الله يصلح به، لعل الله عز وجل يصلح به ويغير به هذه المناهج وهذا الفساد، بان يتربى على العقيدة الصحيحة ويعرف مراسم العقيدة الصحيحة ويعلم زملائه من جهة، ولو بقى في الدراسات العليا وبقى استاذ ولا بقى دكتور ياخد دراسة على طريقة، لكن يدرس هو ويبين هو. وانتم عارفين ان المنهج او الدراسة عبارة عن ايه؟ افراد يقوموا بها ورسوها البعض عن البعض، فاذا تغير هؤلاء الافراد هيتغير بطبيعة الحال ايه؟ المنهج. وانا اعرف اناسا في الازهر على عقيدة اهل السنة ويدرسون لطلباتهم مع المنهج، هذا اولاد منهج الاشاعرة وهذا باطل والمنهج كذا وكذا وكذا وكذا، ويعلمون. سعد القلة لكن موجود، هذه القلة سرعان ما ايه؟ ما تكسر. فهذا شيء طيب، يبقى انت نفسك تقول ايه موقفي؟ كلم مع زمايلك، سمع زمايلك مشغولين بالسجاير ومشغولين مش عارف بالغش ومشغولين، ما فرق، لان طلبة الازهر الا من رحم الله. لكن انت لعل الله يصلح بك، لعل الله يصلح بك، ولا تدري، لا تدري، لعلك انت تستقل همتك او تثبت، لكن الله عز وجل يجعل فيك خيرا كثيرا ويسوط على يديك الى الناس خيرا كثيرا، وانت قليل، لكن ده فضل الله فيه من يشاء. لكن يعزم الى الدكتور سيد: هل القيمة التي تكتب القيمة القائمة التي تكتب عند الزواج ويعبار عن الاساس الذي سوف يوجد في الشقة حرام ام حلال، وهل هي بدعة؟ وجزاك الله خير. نحن نعرف ان حال كثير من المسلمين رقيق، وسع الله علينا وعليهم، وكفانا الله واياهم بالحلال عن الحرام وبفضله عن من سواه. فعندما يقدمون على أمر الزواج لا يجدون في أيديهم من السعة ما يكفي مئنة الزواج وما يحقق مؤونة المهر والأثاث والشقة وما شابه. وكثير من المسلمات أيضا لا يجدن في من يتقدم إليهن إلا هذا الصنف، لأن هذا الحال الموجود وكثير من الناس. والرقة ليست عيبا، والفقر ليس فضيحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لجعله ملكا من الملوك، ولا أخضع له ما في السماوات وما في الأرض من المال، لكن الله عز وجل أراد ذلك لحكمة، حتى لا يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا إلى ما دعا طلبا للدنيا، حتى يكون دخلها بلا وخرج منها بلا. ولذلك قال نحن معشر الأنبياء لن نورث إيه دينارا ولا درهما، فهم إنما الميراث إيه العلم، نسأل الله أن يورثنا ميراثه، اللهم أمين. فاللي بيحدث ان الناس بتقبل الزواج على الوعود، وهذا له اصل في الشرع، انه يجوز ان يتزوج رجل المرأة على وعد بالصداق، يجوز، وهذا ثابت من فعل الصحابة في عدة حالات دون انكار ولا نكير، دون انكار ولا نكير، بل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى للبعض مهرا. ولذلك جرى الفقهاء عند الخصومة على ما يعرف بتسمية بالمهر، بمهر الايه المثل، زي امرأة تزوجت على وعد ثم مات زوجها دون ان يسمي لها، لكن على وعد، فكيف تأخذ وكم قدر؟ وكذلك في التقدير عند الخلاف الخصومة كم تأخذ وكم مهر، يقدر يعرف بمهر الايه المثل، يعني اللي في ظروفها، اللي في مستواها الاجتماعي كما بيقولوا، وهكذا. فالوعد بالصداق يصح به الزواج، يصح به النكاح. يعني ايه ما هتجوز؟ تعرفين ان النكاح له شروط، الاسلام شرط في الزوج والزوجة والولي، والولي شرط، والشهود شرط، ووجود الصداق مش بمعنى تسليمه او تقديره او تسميته، لا، شرط الا تتزوج المرأة بلا عوض، الا تتزوج المرأة بلا عوض، واتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة. لكن ليس شرطا ان يسمى ولا ان يقدر ولا ان يسلم، لكن المهم انه ايه يكون في اتفاق، لا بد من عوض. فلا يجوز للمرأة تتزوج بلا عوض، ببلاش خالص، ولو عوضا معنويا، ولو عوضا معنويا. فيبقى في يأتي الرجل يتزوج، وبعد ما يتزوج بيتقدم يعني ويوافق عليه، طب يا ابني انت معاك ايه؟ معيش حاجه. طب هتجيب ايه؟ الله اعلم. طب هتسوي ايه؟ ربنا يرزقنا. في الراجل رايح، طبعا كل واحد هيقول لي انت حافظ منين؟ انا عملت كده برضه. فيوافقون عليه على وعد، على وعد بالصداق، فيقولوا ان احنا ايه هتجيب اوضه نوم، هتجيب مش عارف ايه، ويكتبوا قايمه، قائمه بهذا الاساس اللي هو عباره عن ايه وعد. هل يصح ان يتزوج على وعد بالصداق؟ نعم، عرفنا هذا. ويسمي او لا يسمي ايضا يصح الزواج. فبيحصل بقى القايمه دي بتكتب بهذا القبيل في الغالب، او بتكتب من قبيل إثبات حق الزوجة في تأسيس بيتها، حتى عند الأثرياء، حتى عند الأثرياء باعتبار أن الرجل راح دفع صداق، رجل ثري، وهي برضو أهل الثراء، فأتى لها أبوها بكذا وكذا وكذا من ما من، والرجل اللي دفع المال الصداق جاب دخل رخل جاب بيها بيه، فبقى كل ده ملكه، وأذنوا له أنه ينام عليه ويستعمله، وهذا ليس فيه بأس. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ما دام بالإذن لا بأس، لا بأس. ولذلك بعض السلف كان يقول إن أحب ما أكله من مال ما طابت نفس امرأتي به من صداقها، لان ربنا قال ايه؟ فكلوه هنيئا مريئا. فده يبقى ايه؟ يعني ده احسن حاجة لما ترضى عنك وتديك حاجة من ايه؟ من صداقيها. فحتى هذا يجوز لان هذا اثبات لحقها. لكن الآفة في مسألة العيلة القائمة دي تجوزه على هذا النظام وعرفه. لكن الآفة انها في حالة الفقراء يكتبون هذا الاثاث طرفي واتعهد بحفظه واشهد انا فلان الفلاني بان هذا الاثاث قد حضر في عصمتي او في ذمتي او تحت عهد او ما شابه من الالفاظ يعني عشان ايه لا اذكر تحت عهدتي ومسؤول عن تبديلها عن ان ابددها وهذه المنقولات تفصيلها كالاتي وبعدين المقر بما فيه يمضي. دي آثمة. ليه؟ ان هذه الصيغة فيها كذب. مفهوم؟ لا قد تكون هذه المسألة ان كان يثبت الحق الا بها قد تكون ايه؟ ضرورة. قد تكون ضرورة. زي ما بيكتب الانسان شيك على نفسه وما عندوش رصيد. ده نوع من الكذب ايضا. لكن هذا بيكون ضرورة لحفظ الايه؟ الحقوق. فالقائمة ليست بدعة. عرفت كيف؟ لانها اقرار بالوعد الذي اقرار بالوعد بالصداق الذي يترتب عليه صحة النكاح. نرجو الدعاء لزوجة اخ قد تم استئصال احد الثديين بسبب مرض خبيث وبعد الشفاء عاد المرض الى جميع جسدها وانتشر في كل جزء من جسمها حتى العظام وهي الان طريحة الفراش منتظر رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها وان يجعل ما تلاقي في ميزان حسناتها وان يمتنا واياها على الاسلام وان يحسن لنا ولها الخاتمة وان يجعل ما تلاقيه كفارة للذنوب ومحوا للخطايا ورفعا للدرجات وان يبدلها الله عز وجل خيرا مما لاقت وان يحول كل الم تجده حسنات وعظم اجر عنده يوم القيامة. ونسأله عز وجل ان يعافيها وان يعافي مرضى المسلمين وان يثبتها ولا يفتنها عند الموت وهو ارحم الراحمين. اقول هذا واسأله عز وجل ان يرحمنا واياها وسائر مرضى المسلمين. يقول اسألك بالله ان تجيب على سؤالي هذا هل اذا كان من يستغيث بالقبور او بالمقبور ويطلب منه المدد ويظن ان ذلك قربة اليه وان هذا من الحسنات هل يعذر بجهله في هذا ام انه لا عذر بالجهل في المعتقد وهل اذا مات على ذلك يصلي عليه. انا قلت يا اخوان في مسألة العذر انا ذكرت عدة مسائل فيها في شريط مسجل اسمعه في مسائل وايضا في الاجابة على الاسئلة في احد الساعة يعني جعلت نقاط لخصت كل مبحث العذر في نقاط معينة والخلاف فيه والتردد. اسمع هذا الكلام ستجد فيه ان شاء الله ما يعني ايه ما يروي ضمك او يجيب على تساؤلك. وهل من يذهب الى الحسين وغيرها من المشاهد ويتقرب بشيء من ذلك لغير الله ولكن يصلي فقط ويدعو الله هناك ظنا منه ان الصلاة والدعاء هناك افضل من غيره فهل هذا مشرك ام لا؟ وهل يعذر من كان عنده شبهة بسبب ما يفتن بما ذلك بجواز ذلك ولا لا؟ انا قلت يا اخوان مرات ومرات ومرات ان الذين يتعاملون مع القبور ويذهبون القبور ثلاث اقسام. الكلام ده انا قلته مرات وما كل مرة تكتبه كل مرة تكتبه لو قلبت في الصفحة اللي قبل كده بعشرين صفحة ليه برضه مكتوب لان هو كشكول ده مهجور. اول ورقة اللي انت بترميها ما انت شوف انت بترمي الورق فين. قلنا ثلاثة اقسام صح ولا مين يذكرهم قول. شغل بالك من السؤال متوحد قول. أيوة. او ان يحصل في وجوده عند القبر ان يحصل من البركة بوجوده في هذا المكان لما لا يحصل في اي مكان غير هم اللي انت قلتهم ما هو انت قلت ده واحدة. قول يا اخي قول. ايوه التوسل لا لا ثالثا اللي هو زيارة القبر. قلنا ان المتعاملون مع القبور ثلاثة اقسام. القسم الاول هم يتعامل معهم التعامل المشروع. والتعامل المشروع مع القبور ايه هو؟ الزيارة بشرط عدم وجود العوارض. يعني استولد قبر المقابر اللي انت بتروحها وتدفن فيها الميت. هذه القبور لما تروح عندها وتدعو تدعو لهم السلام عليكم دار قوم المسلمين الى اخر ما ورد. هذا سنة ولا بدعة؟ سنة. مفهوم؟ والقسم الثاني هم من يتعاملون مع القبور كوسائل ووسائط. وسائل ووسائط. يعبدون الله بها. فهؤلاء اهل بدعة. وليس بشرك. اهل بدعة. ظنا منهم ان هذه المواطن اكثر قربة الى الله من غيره. ومعتقد ان الصلاة في المكان ده، النذر في المكان ده، الذبح في المكان ده اسرع الى الله لما حباه الله من فضل عن ايه غيره. زي ما انت في معتقدك السني ان الصلاة في الحرم غير الصلاة هنا في المسجد هنا. صح ولا لا؟ لماذا؟ لما حباه الله من فضل. طيب لو هو المكان ده ما فيش فضل ولا حاجة يبقى ده ابتداع، لانه افتاء على الله عز وجل. واضح؟ واثبت فضلا بلا دليل. وهم الذين يذهبون ليتبركوا بالقرب منها. يعني حسن الصلاة هناك اشد قربة انفع. مفهوم؟ قد يطوف ظن منه طاب ده ايه قرب الى الله. يبقى هذا بدعة ولا شرك؟ لماذا؟ لانه تقرب الى الله بما لم يشرع. والثالث من يذهب عبادة له يطوف به قربة له. وهذا يشبه حاله كحال الذين قال الله فيهم يحكي امرهم ما نعبدهم. مش ما نعبد الله عندهم، ما نعبدهم. يبقى اذا المتعامل مع القبر على ثلاث اقسام. مفهوم؟ الشرك فين؟ في ما نعبده. مفهوم؟ ده شرك وده بدعة. بدعة عظيمة طبعا. وهذا ايه؟ شرع. اللي هو زيارة الميت. زيارة القبور. والكلام ده بينه ابن تيمية رحمه الله في كتاب الزيارة. وبينه ابن القيم رحمه الله في اكثر من موطن. تقول انا مدرسة ونتيجة للحب المتبادل بيني وبين الطالبات اللواتي ادرس لهن فيجد ان بعضهن يحضرن بعض الكروت والهدايا. وانا لا اعامل هذه الطالبات معاملة خاصة. وانا لا اعامل هذه الطالبات او اولئك هؤلاء الطالبات معاملة خاصة ابدا. ولا اجبر احد على تقديم اي شيء. واحاول ان امتنع عن اخذ هذه الهدايا. ولكن اواجه اصرار كبير منهن. فما حكم هذه الهدايا؟ هذه الهدايا ان كانت على القيد الذي ذكرتي وتعطى محبة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اجعلوا لنا نصيبا منها. اجعل لنا ايه؟ نصيبا منها. هذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم على حلها. فهذا حلال. هو ما حد شاف منكم حاجة انكم طبعا واحد هيقوم يقول اصل ما فيش حب ما هو فهذا